الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فيقول الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم أي لا أحد أظلم أي أشد وأكثر ظلما ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك له سبحانه وتعالى وهم المشركون أو بنسبة الولد له وهم اليهود والنصارى. لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله بنسبة الشريك له أو بنسبة الولد. بنسبة الشريك المشركون، بنسبة الولد اليهود والنصارى. فاليهود قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله. لا أحد أشد ظلما من هؤلاء. قال الله أولئك يعرضون على ربهم. متى يعرضون على ربهم؟ يوم العرض، يوم القيامة، يوم تقوم الساعة. ممن يعرضون على ربهم في جملة من يعرضون هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب. هؤلاء الذين كذبوا على الله رب العالمين يعرضون على الله رب العالمين يوم القيامة في جملة الخلق الذين يعرضون، ويحاسبهم ربهم تبارك وتعالى عند العرض حسابا عسيرا لأنهم كافرون به سبحانه. والحساب اليسير لا يكون إلا للمؤمنين الذين يؤتون كتابهم بيمينهم، أما هؤلاء فيؤتون كتابهم بشمالهم. ويوم يعرضون على الله رب العالمين يحاسبهم حسابا شديدا عسيرا ويفضحهم على رؤوس الخلائق. قال أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. يقول الأشهاد، الأشهاد جمع شاهد قال الشيخ، ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء أو من الشهود بمعنى الحضور، والأول هو الأشهر. إذن الأشهاد جمع شاهد، مثله في اللغة في الوزن، في الوزن أصحاب وصاحب، الجمع أصحاب والمفرد كذلك. هذا الجمع أشهاد على وزن أفعال والمفرد شاهد. هل الأشهاد جمع شاهد هل هو مشتق من الشهادة ولا من الشهود بمعنى الحضور؟ يحتمل المعنيان، لكن المعنى الأول هو الأظهر وقد ذكره كثير من المفسرين على الإسلام. المعنى الأول هو الأظهر وذكره كثير من المفسرين أن لفظ الأشهاد من الشهادة، والمعنى أن الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ ويشهدون على الكفار بالتكذيب غدا يوم القيامة. تشهد الملائكة للرسل بالبلاغ أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، وأنهم قد أقاموا الحجة على أولئك المشركين والكافرين بمختلف مللهم ونحلهم، ويشهدون على الكفار بالتكذيب. الملائكة تشهد للرسل بالبلاغ وتشهد على الكفار بأنهم كذبوا الرسل ولم يستجيبوا لهم، أنكروا وعاندوا وكفروا. وأيضا ممن يشهد عليهم، يشهد عليهم رسلهم، رسل كل أمة تشهد على تلك الأمة كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. إذن ويوم يعرض، قال رب العالمين أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، إذا المراد بالأشهاد أي الذين يشهدون على الكافرين والمشركين وهم الملائكة والأنبياء، هذا هو القول الأول. ويحتمل أن يكون الأشهاد مشتقا من الشهود بمعنى الحضور، جمع شاهد مشتقا من الشهود أي الحضور. ويقول الأشهاد أي الحاضرون الذين حضروا، قال الشيخ أو من الشهود بمعنى الحضور، فيراد به كل من حضر الموقف. إذن غدا يوم القيامة على هذا المعنى الثاني من سيشهد عليهم؟ عليكم السلام. على هذا المعنى الثاني من سيشهد عليهم؟ يشهد كل من حضر الموقف، لأن الأشهاد جمع شاهد بمعنى حاضر، فكل من حضر هذا الموقف سيشهد عليهم. حتى الصحابة إذن يشهدون، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون على المشركين لأنهم حضروا هذا الموقف، عاشوه. ويشهد أيضا الملائكة لأنهم حضروا، ويشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أول الحاضر. إذن فعلى هذا كل من حضر هذا الموقف يشهد عليهم غدا يوم القيامة. ويقول الأشهاد اللي غيشهدوا عليهم ماذا يقولون؟ هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هذا هو مقول القول. ماذا يقول الأشهاد؟ شنو هو مقولهم؟ هؤلاء، إشارة للمشركين الذين افتروا على الله الكذب. يقول الأشهاد هؤلاء يشيرون إلى الكفار الذين كذبوا على ربهم بنسبة الشريك أو الولد له. عرفنا شنو هو الكذب ديالهم على الله عز وجل، أنهم زعموا لله شركاء، وأن بعضهم زعم أن لله ولدا. فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم بما كانوا يقولون من مقالات الزور والكذب والبهتان. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، هذا من الله رب العالمين. ألا أداة استفتاح، ويقول الله عز وجل لعنة الله على الظالمين. ويحتمل أن يكون هذا من كلام الأشهاد، أن الأشهاد سيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وسيلعنونهم، يقولون ألا لعنة الله على الظالمين. من يقول هذا؟ الأشهاد من الملائكة والأنبياء، أنبياء كل أمة، والذين حضروا الموقف بناء على القول الثاني أن المراد بالشاهد الحاضر. إذن هؤلاء يقولون، هؤلاء الذين كانوا على ربهم، ويقولون أيضا ألا لعنة الله على الظالمين، هذا الاحتمال الثاني. أو أنه من الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة يدعو عليهم بهذا أو يخبر، لأن الجملة إما أن تكون خبرية أو دعائية، بمعنى إما المراد بها الخبر ولا المراد بها الدعاء، وإلا فهي لفظا خبرية، لكن وش مراد بها الخبر لفظا ومعنى، أو أنها خبرية لفظا دعائية معنى، يحتملان معا. واللعن من الله عز وجل هو الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى. ألا لعنة الله على الظالمين، من هم الظالمون؟ هم هؤلاء الكفار والمشركون، فالكفار والمشركون ظالمون كما لا يخفى، كل مشرك ظالم، كل مشرك ظالم، كل مشرك ظالم، ويتجلى ظلمه في أنه اتخذ إلها مع الله يشركه معه في العبادة. ألا لعنة الله على الظالمين، من هم؟ أو الله تعالى وصفهم، قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله أي عن دين الله، يصدون الناس ويصرفونهم عن دين الله تبارك وتعالى، عن دين الإسلام. وقد كان المشركون على هذا كما ذكر الله تعالى عنهم، وكما هو معلوم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان المشركون يصدون الناس عن الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يصرفونهم عن ذلك، وكانوا يبذلون في ذلك كل ما يستطيعون، كل ما يملكون وجميع ما يقدرون عليه كانوا يبذلونه في الصد عن سبيل الله يا رب العالمين، يصرفون الناس عن دين الله بما أوتوا من قوة. إذن قال الله لعنة الله على هؤلاء الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن دين الإسلام، عن دين الله يا رب العالمين، هذا معنى سبيل الله، فسبيل الله هو الإسلام. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله، للصفة الأولى. الصفة الثانية قال ويبغونها عوجا، يبغونها عوجا، قال الشيخ أي يطلبون عوجاجها أو يصفونها بالعوجاج. ثم معنى يبغونها عوجا يحتمل معنيين، يطلبون عوجاجها أي سبيل الله تعالى، الضمير عائد على سبيل، يصدون عن سبيل الله، ويبغون بمعنى يتمنون ويرجون اعوجاجها، بمعنى يرجون أن يكون سبيل الله معوجا، عوجاجها أي السبيل بمعنى الطريق، والسبيل بمعنى الطريق يذكر ويؤنث، يبغون يطلبون ويرجون اعوجاج السبيل، هذا المعنى الأول. أو يصفونها بالعوجاج، مش المعنى يتمنون اعوجاجها، لكن إذا أرادوا صد الناس وصرفهم يصفون طريق الله تبارك وتعالى بالعوجاج. لماذا؟ لينفروا الناس عنه، وهذه عادة المنفرين من الكافرين وأهل البدع، أنهم إذا أرادوا أن يصدوا الناس عن الإسلام أو عن أهل السنة يذكرونهم بأوصاف ليست فيهم تنفيرا منهم، لينفروهم من الحق، من دين الإسلام أو من منهج أهل السنة. فكذلك المشركون قديما إذا أرادوا أن ينفروا الناس من دين الإسلام ومن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم يصفون دين الإسلام بالعوجاج والانحراف والزيغ ونحو ذلك من صفات الذم ليصرفوهم عن دين الله رب العالمين. إذن على هذا المعنى الثاني يبغونها عوجا أي يصفونها بالعوجاج لينفروا الناس عنها. قال ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، هذا الضمير المكرر هنا كرر للتوكيد، وهم بالآخرة هم، هذه هم الثانية توكيد لهم الأولى، وإلا في الإعراب هم الأولى مبتدأ، بالآخرة جار ومجرور متعلق بكافرون، وهم الثانية توكيد لهم الأولى، وكافرون خبر مبتدأ، وتقدير الكلام هم كافرون بالآخرة، هم كافرون بالآخرة، إذن هم الأولى مبتدأ وبالآخرة متعلق بكافرون، وهم الثانية توكيد للمبتدأ وكافرون خبر المبتدأ، وذلك جاء في بعض المواضع وهم بالآخرة كافرون دون توكيد، دون توكيد. إذن قال تعالى وهو يتحدث عنهم عن هؤلاء المشركين، ذكر جل وعلا أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، ينكرون اليوم الآخر، ينكرون يوم القيامة، لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، وهذا حال أكثر الكفار والمشركين أنهم لا يؤمنون بيوم البعث والنشور، وهم بالآخرة هم كافرون. طيب لماذا عمم؟ وفي كثير من الآيات كيجي عن التعميم عن الكفار أنهم لا يؤمنون بالآخرة، فالجواب أن التعميم يصح من وجه، وهو أننا أن نقول، لاحظوا واحد ما نقول، جميع الكفار لا يؤمنون باليوم الآخر، إما لا يؤمنون به بلسان المقال أو لا يؤمنون به بلسان الحال، لأنهم إذا لم يعملوا له ولم يخافوه فكأنهم لا يؤمنون به، ولو كانوا بلسان المقال يعترفون به، واضح؟ فبهذا الاعتبار يصح الإطلاق ويصح التعميم، إما أنهم لا يؤمنون به مقالا كي ينكروه أصلا، أو لا يؤمنون به حالا أي لا يعملون له، لا يعملون يوم الآخر، فيصح التعميم. قال تعالى أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. أولئك الإشارة لمن؟ لهؤلاء الكفار الذين وصفوا بهذه الصفات. قد تقول، لأن على جهد الكلام وجهد البيان، لأنك قد تقول هؤلاء الكفار إذا كانوا بهذه المثابة، إذا كانوا بهذه الصورة، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، فلماذا لم يهلكهم الله عز وجل؟ لماذا لم يستأصلهم؟ علاش باقي حيين؟ فبين الله جل وعلا هذا المعنى أو أجاب عن هذا الإيراد الذي قد ينقدح في ذهن العامي المسلم. قال الله عز وجل أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، هؤلاء الكفار المشركون الذين يبارزون الله بالمعاصي ويصدون الناس عن دين الله عز وجل ليسوا معجزين الله تبارك وتعالى. الله تعالى قادر على أن يهلكهم ويستأصلهم بقولكم فيكون ذلك، لكنه سبحانه وتعالى شاء أن يمهلهم ويؤخرهم لحكم يعلمها سبحانه وتعالى. إذن قال الله عز وجل أولئك، هؤلاء المتمردون المعاندون المعرضون المكابرون لم يكونوا معجزين في الأرض، بمعنى أنهم لا يفلتون من الله تبارك وتعالى، لم يكونوا معجزين. معجزين من؟ معجزين الله تبارك وتعالى، وحدث للعلم به. لم يكونوا معجزين من؟ الله عز وجل، بمعنى أنه سبحانه قادر عليه ولا يفلتون منه في الدنيا قبل الآخرة، مشيت الآخرة في الدنيا الله تعالى كن لو أراد استئصالهم وإهلاكهم لفعل، كما فعل سبحانه وتعالى مع كثير من الكافرين. كثير من الكافرين المتمردين الذين طغوا وتجبروا الله جل وعلا أهلكهم، وبعض الكافرين الله تبارك وتعالى أمهلهم وأخرهم فماتوا دون إهلاك، فلله سبحانه وتعالى في ذلك حكم. فإذا كما أهلك غيرهم من الكافرين الذين تمردوا على أنبيائهم في من سبق، فهو قادر على أن يهلك المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه سبحانه وتعالى شاء تأخير من أخر منهم، وإلا فبعضهم أهلكه الله كالمشركين الذين أهلكهم الله في غزوة بدر، قتلوا شر قتلة في غزوة بدر، أهلكهم الله رب العالمين في بدر، ومنهم من أخر لأمر يعلمه سبحانه. إذا القصد أن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أنهم لا يفلتون من الله تبارك وتعالى ولو تمردوا وتمادوا واستمروا فإنهم لا يفلتون من الله عز وجل. ومن هذا يأخذ المسلم فائدة تتعلق بالكافرين المعاندين الطغاة الجبابرة اليوم. الكفار المتمردون على الله عز وجل وعلى أحكامه ودينه اليوم في زماننا هذا، الذين يبارزون الله بالمعاصي وبالمقالات الكفرية ليلا ونهارا لا يعجزون الله سبحانه وتعالى. إياك أن يتبادر إلى دينك أنه سبحانه وتعالى عاجز عنهم، أبدا قادر على أن يستأصلهم ويهلكهم في أقل مما تتصور، لكنه شاء سبحانه وتعالى أن يبقيهم ويمهلهم لحكم يعلمها. ومن الحكم اختبار وابتلاء العباد بهم. رهدوا كل يبارزون الله تعالى بالمقالات الكفرية في الليل والنهار والله جل وعلا يمهلهم، وربما قد تراهم أنت في الظاهر أنهم منعمون ومتمتعون في الدنيا، الله تعالى يبتليك بهم، اختبر إيمانك بهم. كما أن الله عز وجل خلق الشيطان لحكم يعلمها وشاء أن يبقى إلى يوم يبعثون لحكم يعلمها، فكذلك الله عز وجل يمهل من يمهل من الطغاة والمتمردين على الله عز وجل لحكم منها ابتلاء العباد بهم، ابتلاء المؤمنين والكافرين بجوج. هذاك الكافر اللي كتحدث نفسه بالإسلام يبتليه الله بذاك، والمؤمن أيضا يبتلى بذاك الكافر. فإن كان المؤمن صادقا في إيمانه بالله سبحانه وتعالى وفي اعتناقه لدين الإسلام فإنه يثبت على دين الله عز وجل، وإن رأى ما رأى من التمرد والعناد والمكابرة والإعراض والمحاربة للإسلام من هؤلاء المتمردين، يثبت على دين الله عز وجل لأنه صادق فيما اعتقد وقال وفعل. وإن كان متذبذبا شاكا أو كان كاذبا فيما ادعى فإنه يترك دين الإسلام، والله غني عنه وعن غيره، بل الله تعالى غني عن الخلق كلهم أجمعين، لو أنهم كلهم أجمعين كفروا بالله عز وجل لما ضره شيء سبحانه وتعالى. إذا قال الله عز وجل أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، بمعنى في الأرض قبل السماء ليسوا معجزين، وأما بعد الموت ويوم البعث يوم تقوم الساعة فظاهر أنهم ليسوا بمعجزين لله رب العالمين. إذن علاش الله تعالى قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض؟ علاش مسطع على الأرض؟ لأن محل التردد الذي يقع لبعض الناس في الأرض. الناس يعلمون أنهم إذا أن الكافرين إذا بعثوا ووقفوا بين يدي ربهم فإنه قادر عليهم، لكن الإشكال والشك والتردد والريبة تقع لأولئك الناس لضعاف الإيمان وللجهلة منهم في الأرض في الدنيا قبل الآخرة، ولهذا نص على الأرض. إذا مفهوم ذلك أنهم غدا يوم القيامة لا يعجزنا الله من باب أولى. قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، بمعنى أنهم ليس لهم أنصار يحمونهم ويمنعونهم من عذاب الله رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة. إياك أن تظن، ليش قال وما كان لهم من دون الله، إياك أن تظن أنهم صرف عنهم العذاب ومنعوا منه في الدنيا لأن لهم أنصارا يحمونهم. لا لا لا، ليس لهم أنصار، ليس لهم أولياء يحمونهم ويدافعون عنهم ويمنعون عنهم عذاب الله تبارك وتعالى، ليس الأمر كذلك، بل رب العالمين شاء أن يمهلهم ويؤخرهم ليس إلا، لا أقل ولا أكثر، وليس لهم أنصار ولا أولياء يمنعونهم من عذاب الله عز وجل. إذن قال وما كان لهم من دون الله من أولياء، وما ليس لهم، ما للنفي، ليس لهم من غير الله أولياء. ولاحظ هذا وما كان لهم من دون الله، ليش قال وما كان لهم من دون الله؟ لأنه لو كان الله وليا لهم لما استطاع أن يصيبهم أحد بضر، كن كان الله تعالى معهم وليا لهم جل وعلا حافظا لهم فلا يمسهم شيء سبحانه وتعالى. من يكون الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، الحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يهتدي سبحانه وتعالى. إذن ليس لهم، هؤلاء الكفار ليس لهم أولياء بمعنى أنصار يمنعونهم من عذاب الله تبارك وتعالى دون الله عز وجل، لأن لو كان الله تعالى ناصرا لهم لما مسهم شيء، لكن كان قصدوا أولياء من دون الله. إذا قال وما كان لهم من دون الله استثناء، وما كان لهم من غير الله أولياء، وهذا أولياء مبتدأ مجرور بمن؟ أذكره مبتدأ مجرور بمن؟ الزائدة لتقوية الكلام وتوكيده التي يقال لها صلة. إذن تقدير الكلام وما كان لهم من دون الله أولياء، ما كان لهم من دون الله أولياء، ما كان أولياء اسم كان مؤخر، ما كان لهم أولياء من دون الله، يكفر الآية وما كان لهم، نعم كان. إذن كان فعل ماض ناقص، لهم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ديال كان، وأولياء هذا المجرور بمن هو اسم كان المؤخر جر بمن الزائدة، والتقدير وما كان لهم أولياء من دون الله، وما كان لهم أولياء من وضع المعنى ليس لهم شماة أنصار مدافعون يدفعون عنهم عذاب الله عز وجل. قال تعالى يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب، قال الشيخ إخبار عن تشديد عذابهم وليس صفة لأولياء، إخبار عن تشديد عذابهم. لاحظوا هاد الناس، هؤلاء الكفار المعاندين، عن كيف يتكلم الله تعالى على هذو الذين سبق وصفهم، الذين قال فيهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا. علاش قال الله يضاعف لهم العذاب؟ هذا العذاب الذي يمس غيرهم هؤلاء يضاعف لهم، لماذا؟ بسبب إضلالهم غيرهم، لأن الله قال يصدون عن سبيل الله، فدعاة الكفار يضاعف لهم العذاب لأنهم ضلوا وأضلوا، أضلوا غيرهم، فبسبب إضلالهم لغيرهم يضاعف لهم العذاب. وضع المعنى، إذن لماذا يضاعف لهم العذاب؟ لأنهم أضلوا الناس، ضلوا في أنفسهم ولم يقتصروا على هذا، ليتهم ضلوا وسكتوا، ضلوا أضلوا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. إذن قال الله يضاعف لهم العذاب، قال الشيخ إخبار عن تشديد عذاب، من الجملة هذه الله تعالى يخبرنا فيها أنه سيشدد على هؤلاء الكفار العذاب غدا يوم القيامة، وهم دعاة الكفار وصناديدهم وكبراؤهم، يضاعف لهم العذاب، يعذبون أكثر من الضالين غير المضلين. أن الكفار نوعان، ضال مضل وضال ليس بمضل. فالضال المضل وهم الذين استكبروا من الكفار، الملأ من الكفار، المجتهدون في الشر من الكفار، يضاعف لهم العذاب. لكن قال لك شيخ انتبه، وليس بصفة لأولياء. إياك أن تظن أن الجملة دي يضاعف نعت لأولياء، وما كان لهم من دون الله من أولياء من نعتهم وصفتهم يضاعف لهم العذاب. لا لا، ليس الأمر كذلك، ليس المعنى وليس لهم من دون الله أولياء يضاعف لهم العذاب، لا ليس المعنى كذلك. ولهذا يلزمك أن تقف عند قوله أولياء لئلا يتوهم أن جملة يضاعف نعت لأولياء. اقرأ هكذا، وما كان لهم من دون الله من أولياء تقفون، ثم تستأنف يضاعف لهم العذاب، لأنهم لم يكنش الواو قد تظنها صفة لأولياء. قال لك لا ليس كذلك. إذن يضاعف كلام يخبر الله تعالى به عن تشديد الكفار على عن تشديد العذاب على هؤلاء الكافرين، وليس صفة لأولياء. ماشي المعنى أولياء من نعتهم وصفتهم يضاعف لهم العذاب، وضع المعنى إخبار عن الكافرين لا عن الأولياء. هذوك الكفار أنفسهم يضاعف لهم، لذلك تقف تقول من أولياء يضاعف لهم العذاب. وهذا يسمى في البلاغة بالفصل، هذا الفصل، هذا هو الفصل، لأنه لا توجد الواو. أرى الواو أحيانا قد تفيد التشريك في الحكم، هنا لم تذكر الواو للدلالة على الفصل، على أن هذا الكلام منفصل عن الآخر، هذا منفصل عن هذا. وإلا راه الواو العاطفة تقتضي التشريك في الحكم كما هو معلوم. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، الفصل ترك عطف جملة. قال الله تعالى يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ما كانوا، ما نفي يسميات، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. تقول كيف الله تعالى يقول ما كانوا يستطيعون السمع؟ هل الكفار في الدنيا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانواش كيسمعوا؟ هل كانوا صما ما كيسمعوش؟ وما كانوا يبصرون، هل كانوا عميا لا يبصرون؟ ليس هذا المراد، وإنما المراد ما كانوا يستطيعون سمع ما ينفعهم، سمع الحق، سمع الحق ما كانوا يستطيعون. لهم أذن يسمعون بها الأشياء المسموعة، لكنهم ما كانوا يستطيعون أن يصرفوا هذه النعمة اللي هي نعمة السمع في سماع الحق، ما كانوا يستطيعون سماع انتفاع، سماع الحق الذي ينتفعون به. كانوا كيسمعوا الأصوات كما تسمع سائر البهائم والدواب الأصوات، يسمعون بسمعهم أمور الدنيا وما تشتهيه أنفسهم وما تميل إليه أهواؤهم. وإذا عرض عليهم الحق كأنهم صم، كأنهم لا يسمعون، يدخل الحق من هذه الأذن ويخرج من الأذن الأخرى، لا يصل إلى قلوبهم، فكأنهم ما سمعوا. بهذا الاعتبار قال الله ما كانوا يستطيعون السمع، أي سمع الحق، ما كانوا يستطيعون السمع. لماذا؟ علاش لم يستطيعوا سمعه؟ لما تقر في قلوبهم من الكذب والخيانة والمكر. لما استقر في قلوبهم هذا المعنى وما شابهه وشاكله، لم يستطيعوا سماعا ينتفعون به، سماع الانتفاع ما كان عندهم. كذلك وما كانوا يبصرون، وش المعنى؟ ما كانوا ينظرون إلى الأشياء، لا ينظرون إلى الأشياء، لكن ما كانوا يبصرون الحق، ما كانوا يبصرون بصر انتفاع. الله جل وعلا جعل على أبصارهم غشاوة فلا ينظرون إلى الحق. لماذا؟ وش الله ظلمهم؟ لا لا، لأنهم يستحقون ذلك، لما استقر في قلوبهم من الكذب والإنكار والمعارضة، ما كانوا صادقين في تحري الحق. لو كانوا صادقين في البحث عن الحق وتحريه والوصول إليه ويسألون هنا وهناك ويبحثون هنا وهناك لوفقهم الله لسماع الحق ولإبصار الحق، لكنهم ما كانوا كاذبين، يريدون نصرة دين الآباء والأجداد، يريدون نصرة ما عليه الناس، ما عليه قومهم، يريدون الانتصار لأهوائهم ونفوسهم. هذا هو الكذب اللي كان قصد، أنهم لم يكونوا صادقين في الحكم على دين الإسلام بأنه صحيح أو خطأ. لكي يكون صادق، من يكون صادقا في الحكم على دين الإسلام أهو صحيح أو خطأ، يوفقه الله تبارك وتعالى للحق فيه وتطمئن نفسه له، لأنه صادق في يريد الحق لا يريد شيئا آخر. لكن من كان يتحرى وفي تحريه يميل إلى ملته، يميل إلى الكفر، إلى الشرك، يميل إليه، ويبحث عن ما ينصر به ما يميل إليه. وش كيقلب الحق؟ يبحث عن شيء ينتصر به لما عليه الآباء والأجداد، ولا لما عليه قومه وأهل بلده، فهذا كاذب ليس صادقا في قلبه، وبالتالي رحمك الله، وبالتالي إذا كان كاذبا لا يوفقه الله عز وجل للحق، لا يوفقه الله تعالى للحق. فكيف هذا ذكرنا اللي كيبحث، فكيف بمن لا يبحث أصلا؟ واحد لا يبحث عن الحق ويقول لك هذا هو الحق وهو لم يبحث عنه أصلا. هذا حال كثير من الكافرين ومن بعض المسلمين من أهل البدع. بعض الكافرين لم يبحث عن الحق ويقول لك ما أنا عليه هو الحق ولم يبحث، أو من أهل البدع من المسلمين لم يبحث أصلا ويقول لك ما أنا عليه حق وما عليه غيري هو الباطل. كيف حكمت أنه باطل؟ تقليدا لأولئك الذين على منهجه وفي نفس سبيله وطريقه. إذا قال الله رب العالمين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني ما كانوا يسمعون سماع انتفاع وما كانوا يبصرون بصر إبصار انتفاع، كما قال الله في أول سورة البقرة صم بكم عمي فهم لا يرجعون، من بعد قال فهم لا يعقلون. صم عن سماع الحق، بكم عن النطق بالحق، عمي عن النظر إلى الحق. وليس المعنى أنهم ما كانوا يتكلمون وما كانوا يبصرون وما كانوا يسمعون الأصوات، لا يسمعون الأصوات ويتكلمون يعبرون عما في داخلهم وينظرون إلى الأشياء، لكنهم صم عن الحق وبكم عن الحق وعمي عن الحق. فبهذا الاعتبار اعتبروا كأنهم فاقدون لهذه الصفات، كأنهم فاقدون لها، كأنهم ليست عندهم. بمعنى بغي يقول لنا الله تعالى هؤلاء الناس لما كان عندهم سمع ولم يسمعوا به الحق فكأنهم لا يسمعون، ولما كان عندهم بصر ولم يبصروا به الحق فكأنهم هم هؤلاء والصم الذين لا يسمعون سواء، وهؤلاء والعمي الذين لا يبصرون سواء في عدم رؤية الحق وسماعه. وإلا ذكرنا قبل أن الأعمى الذي لا يبصر إذا نور الله بصيرته وأدرك الحق فهو خير ممن يبصر الأشياء ولم يبصر الحق، لأن العمى الحقيقي هو عمى البصيرة لا عمى البصر. إذن قال تعالى، قال الشيخ ما نافية والضمير للكفر، ما كانوا والجمع لمن للكفر، أي ما كان الكفار، والمعنى وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، لا يسمعون الحق ولا يبصرونه. لماذا لم يسمعوا الحق ولم يبصروا؟ قلت العلة لكذبهم، لعدم صدقهم، لفرط كراهتهم له، لشدة بغضهم للحق، الحق اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم يكرهونه أصلا، فكيف يبصرونه، كيف يسمعونه وهم له كارهون؟ كقوله ختم الله على قلوبهم. إذن ختم الله على قلوبهم، ختم على البقرة نفس هذا المعنى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم على سمعهم فهم لا يسمعون، وعلى قلوبهم فهم لا يفقهون ولا يفهمون ولا يعقلون، وعلى أبصارهم غشاوة فلا ينظرون نظر انتفاع. وقيل غير ذلك وهو بعيد، هذا المعنى هو الأقرب. إذن قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين خسروا أنفسهم، بلا شك هؤلاء خسروا أنفسهم ولا لا؟ إذا سمعت أنت حال هؤلاء الناس، لو صفنا لك حال هؤلاء الكفار، أتجزم أنهم خسروا أنفسهم ولا لا؟ خسروا أنفسهم وأضاعوها حيث أوردوها المهالك، كانوا سببا في مصيرهم في مآلهم غدا يوم القيامة، المصير المآل الذي يقع لهم في دنياهم وأخراهم هم السبب فيه. إذن فقد خسروا أي ضيعوا أنفسهم وأهلكوها، أهلكوا أنفسهم بأنفسهم، أوردوها المهالك، كانوا سببا في عذابها وهلاكها وعقوبتها. فبهذا الاعتبار قال خسروا أنفسهم، ضيعوا رسوم دوم معنى خسروا، أضاعوا أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يصيرون إلى النار المؤبدة، المصير ديالهم نار جهنم خالدين فيها أبدا، فبهذا الاعتبار خسروا أنفسهم. وكذلك خسروا أنفسهم باعتبار ما حل بهم من العذاب والعقوبة في الدنيا، إما العذاب المعنوي أو العذاب الحسي، فبعض الكفار معذب في الدنيا حسا ومعنى، وبعضهم معذب في الدنيا على الأقل معنى في الباطن. قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون، خسروا أنفسهم، وغاب عنهم أي غدا يوم القيامة ما كانوا يفترون على الله عز وجل من دعوة الشريك له. رأى الآية صدرت قبل هذا باش، وما نظلم ممن افترى على الله كذبا. لاحظوا سيدي فقيق الله تعالى، هذا الافتراء الذي كانوا يفترونه على الله في الدنيا، الكذب الذي كانوا يكذبونه على الله في الدنيا، يغيب عنهم يوم القيامة. غدا يوم القيامة يذهلون فينسون ويغفلون عن ذلك الافتراء والكذب الذي كانوا يكذبون على الله في الدنيا من نسبة الشريك له. كنتم تدخلون في الدنيا لله شركاء، أين هم الشركاء الذين كنتم تعبدون لهم من دون الله في الآخرة؟ أينكم؟ غاب وضل عنهم ما كانوا يفترون أي يزعمونه لله رب العالمين من الشريك والنظير والمثيل والعديل والولد ونحو ذلك. يضل عنهم كل ذلك ويغيب عنهم، لأنهم حينئذ يعرفون حقيقة، يستشعرون ويدركون، بل يصلون إلى حق اليقين في معرفة بطلان ما كانوا عليه، فتتبخر كل تلك الأقوال التي كانوا يرددونها في الدنيا. هؤلاء شركاؤنا، هؤلاء أمصارنا، هؤلاء يحموننا يدافعون عنا، يغيب عنهم كل ذلك غدا يوم القيامة لعلمهم ببطلانهم. ما كيبقوش متمسكين بمقالاتهم، لأنهم يعرفون أنها لا تنفعهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الله: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم معناها، قال الشيخ، أي لا بد ولا شك، وقيل بمعنى حقا، والمعاني كلها متقاربة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، شو المعنى؟ لا شك أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا بد أنهم في الآخرة هم الأخسرون، أو المعنى حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أي حقا وقطعا هم الأخسرون في الآخرة. ولاحظ التعبير القرآني: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أخسر هذا اسم تفضيل، واضح؟ اسم تفضيل، أي أشد الناس خسارة. الأخسرون أشد وأكثر وأكبر وأعظم الناس خسرانا هم هؤلاء الكفار. علاش؟ لأنهم إذا دخلوا نار جهنم خالدين فيها أبدا كان دخولهم لها على سبيل التأبيد، فهل هناك خسارة بعد هذه الخسارة؟ هل هناك خسارة فوق هذه الخسارة؟ دخولنا لجهنم والعذاب فيها على التأبيد، عذابا لا ينقطع، لا نهاية ولا حد له. إذن هذا أعظم الخسران. ولذلك قال أنهم في الآخرة هم الأخسرون، اسم تفضيل، الأخسرون أي أكثر الناس خسارة. قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما ذكر الله تعالى القسم الأول الذي مصيره ومآله إلى جهنم، ذكر الله تعالى القسم الثانية وهو من مصيرهم ومآلهم إلى الجنة. وهذه قاعدة، لهذا أسلوب قرآني. إذا ذكر الله جل وعلا حال ومآل المشركين المكذبين، يذكر الله تعالى مآل المؤمنين المتقين، أو العكس. إذا الله تعالى بين لنا الآن العاقبة، بين لنا عاقبة ومصير ومآل الكافرين، طيب كأن سائلا سأل: وما هو مصير المؤمنين ضد هؤلاء الكفار؟ عرفنا مصيرهم وعاقبة أمرهم، فما هو مصير المؤمنين؟ قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا هو المآل ديال المؤمنين، أولئك إلى النار وهؤلاء إلى الجنة، أولئك خالدون فيها وهؤلاء خالدون في الجنة. إذن قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تقدم معنا هذا التعبير مرات فيما سبق من الصور، آمنوا وعملوا، هذا العطف على ماذا يدل؟ يدل على أهمية العمل الصالح، وإلا فمقرر في الشريعة من النصوص أن العمل من الإيمان، أن العمل جزء من الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، فالعمل من الإيمان، وإنما عطف العمل الصالح على الإيمان للتنويه به وبيان أهميته وأنه لا بد منه. لا يكون العبد مؤمنا على الوجه المطلوب كما أراد الله رب العالمين إلا إذا عمل الصالح بعد الإيمان بالله. آمنت، فالإيمان يستلزم ويقتضي العمل الصالح. ليس تقول أنا آمنت بلا ما نعمل الصالح، لا، بلا ما نعمل عمل صالح. الإيمان يستلزم العمل الصالح، الإيمان الحقيقي يبعثك يحملك على العمل الصالح، تعمل العمل الصالح دون إرادتك. ما الذي يحملك عليه؟ الإيمان. لك الإيمان الصح سيحملك على العمل الصالح. وهذا العطف يسمى عطف الخاص على العام، عملوا خاص وآمنوا، لأن الإيمان يشمل العمل وغيره والاعتقاد، والعمل الصالح جزء من الإيمان، فهو عطف خاص على عام للتنويه وللاهتمام بهذا الخاص، لئلا يتوهم أن الإيمان مجرد تصديق، قل أنا صدقت وأقررت واعترفت أن الله واحد لا شريك له وأن محمد رسول الله رسول الله، وأؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر كذا، وتظن أن هذا التصديق والإقرار كاف في الإيمان. لا، ليس الأمر كذلك، لا بد من العمل الصالح. لذلك قال آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. ما معنى الإخبات؟ الإخبات لله جل وعلا هو الخشوع والخضوع والتذلل وإظهار الافتقار والانكسار لله رب العالمين، هذا هو الإخبات. فالإخبات معنى قلبي، أخبتوا إلى ربهم بمعنى أنهم خضعوا وتذللوا وسكنت قلوبهم واطمأنت نفوسهم لله رب العالمين. فإذا الإخبات يجمع هذه المعاني القلبية المتقاربة التي ذكرتها الآن، يجمعها لفظ الإخبات. إذا أخبتوا إلى ربهم، انكسروا وتذللوا وتواضعوا وافتقروا لربهم بقلوبهم وجوارحهم. وهذا معنى الإخبات يتجلى لله رب العالمين في كل العبادات، خاص غير المسلم يستحضروا أي عبادة أي عمل صالح فيه الإخبات لله رب العالمين. لكن يجب على المسلم أن يحضر، تحضر ذلك الإخبات أثناء فعل العبادة. بل إن الولي الصالح يكون مخبتا لله مستحضرا معنى الإخبات في كل أحواله في جميع أحيانه، مستحضرا معنى الإخبات، لكنه يظهر أكثر ويبرز أكثر عند عبادة الله رب العالمين. أثناء الصلاة هناك يجب أن تظهر إخباتك، أنت في الأصل لك مخبت لله، صفة لازمة لك لأنك مؤمن، لكن ثم يجب أن يظهر تذللك وافتقارك وحاجتك وتواضعك لله رب العالمين وسكونك بين يديه سبحانه وتعالى. كذلك وأنت تقرأ القرآن وأنت تتصدق وأنت تحج أو تعتمر أو تدعو الله أو تذكره سبحانه وتعالى أو تجلس في مجلس علم، مجلس العلم عبادة، استحضر فيها الإخبات لله رب العالمين. أنك تجلس في مجلس الخير والبركة، في المجلس الذي تنزل عليه السكينة وتخفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، تستحضر في هذا المجلس التذلل والافتقار لله رب العالمين، إذ إنك فيه تأتي بعبادة عظيمة تتقرب بها لربك سبحانه وتعالى. وأنت جالس تستحضر معنى العبادة، أنني أنا جالس في المجلس أتقرب به لله رب العالمين. فإذا كنت تتقرب يأتيك معنى التذلل والافتقار لله رب العالمين. ولهذا قال الله وأخبتوا، إذن ففي قوله وأخبتوا إشارة إلى أمر عظيم. شنو هو؟ أن العمل الصالح وأن العبادات كلها يشترط فيها ويجب أن يكون فيها الخشوع والخضوع لله رب العالمين. لا ينتفع العبد، هذه قاعدة عامة في باب السلوك والتربية، لا ينتفع العبد بالعبادة إذا لم يكن فيها مخبتا لله رب العالمين. أي عبادة فيها إذا لم تكن مستحضرا فيها الخشوع والخضوع والتذلل لله رب العالمين فإنك لا تنتفع بها، لا تنتفع بها. نعم من جهة براءة الذمة قد تبرأ ذمتك، لا تطالب بتكرارها وإعادتها. صوم نقول لك صومك صحيح ما دمت لم تبطله بمبطل من المبطلات الحسية، صلاتك صحيحة لا حاجة لإعادتها. لكن من جهة الانتفاع، لا انتفاع لك لا بالصلاة ولا بقراءة القرآن ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بغير ذلك من ولا بالحج ولا بالعمرة إذا لم تخبت لله رب العالمين. فالعبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون له، العبادة التي أمر الله عز وجل أن تكون له وجب أن تكون له سبحانه وتعالى بالقلب قبل أن تكون له بالجوارح. العبادة إذا لم تكن لله بالقلب قبل الجوارح فإنها عبادة ناقصة، عبادة تبرأ بها الذمة فقط ولا أجر للعبد فيها. إذن قال الله رب العالمين: وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. لاحظ قال مثل الفريقين، من هما الفريقان المذكوران فيما تقدم؟ فريق الكافرين وفريق المؤمنين. بدأ الله بالكافرين فذكر سبحانه وتعالى أنهم في الآخرة هم الأخسرون، ثم ثنى بالمؤمنين وذكر أنهم في الجنة خالدون. يعني لما ذكر الله تعالى القسمين قال مثل الفريقين المذكورين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. في قوله كالأعمى والأصم والبصير والسميع قولان ذكرهما الشيخ. القول الأول أنه سبحانه وتعالى شبه الكافر بالأعمى وبالأصم، وشبه المؤمن بالبصير وبالسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين وتمثيل للكافرين بمثالين. شوف العطف قال مثل الفريقين أي الكافر والمؤمن كمثل الأعمى والأصم، هذو بجوج راجعين للكافر، والسميع والبصير للمؤمن. لأن الله ذكر عن الكافر، لاحظ الأعمى والأصم، ذكر عن الكافر قبل قليل أشقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والذي لا يستطيع السمع هو الأصم، والذي لا يستطيع البصر هو الأعمى. إذا قال كالأعمى والأصم هذا راجع للكافرين، والسميع والبصير هذا راجع للمؤمن. لماذا؟ لأن المؤمنين استخدموا سمعهم وبصرهم فيما ينفعهم، أبصروا ببصرهم الحق، سمعوا بسمعهم الحق، وانتفعوا بأعينهم، انتفعوا بآذانهم، فكانوا يسمعون ويبصرون حقيقة ظاهرا وباطنا. واضح؟ يسمعون حقيقة ظاهرا وباطنا. وأما الكفار لما لم ينتفعوا كانوا كالصم والعمي، ولهذا ضرب الله تعالى المثل للكافرين بالأعمى والأصم. إذن شبه الكافر بالأعمى والأصم، وشبه المؤمن بالسميع. ثم قال لنا لما ذكر هذه الجزء الأمثلة هل يستويان مثلا؟ وش يستوي الأصم والذي يسمع والسميع؟ وش يستوي الأعمى والبصير؟ إذا عرض لك عندك اثنان، شخص لا يسمع وشخص يسمع، هل يستويان؟ لا يستويان. عرض لك اثنان، شخص يبصر وشخص لا يبصر، لا يستوي. إذن فقال لنا الله تعالى كما لا يستوي الأعمى والبصير والأصم والسميع، فكذلك لا يستوي المؤمنون مع الكافرين. واضح؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، بينهما بول شاسع وفرق كبير بين المؤمنين والكافرين. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني وقيل التقدير كالأعمى الأصم والبصير السميع، فالواو لعطف الصفات. جل وعلا قال لك المعنى كالأعمى هذيك والأصم، المعنى كالأعمى الأصم. إذا العطف هنا يسمى عطف تفسير، عطف الصفات هو عطف التفسير. إذا العطف ليس على حقيقة، هذا من باب عطف الصفات، عطف صفة على صفة. إذا الأعمى والأصم معناها الأعمى الأصم، السميع والبصير معناها السميع البصير، يسمى عطف الصفات. قال فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من جمع بين العمى والصمم، والمعنيان متقاربان. الفرق بينهما أش؟ أنه على القول الأول مثل الله تعالى الكافر به ومثل المؤمن بمثال، وعلى هذا القول الثاني مثل المؤمن بمثال واحد والكافر بمثال واحد. طيب شنو المثل ديال المؤمن؟ هو السميع البصير، فالواو لعطف الصفات، والكافر مثل الأعمى الأصم، فهو واحد وصف بصفتين. قال تعالى هل يستويان مثلا؟ الجواب لا، لم يذكر الله تعالى الجواب للعلم به، ترك لك الجواب. لما ذكر لك بونا شاسعا بين شيئين ترك لك الجواب، وهذا أسلوب قرآني. إذا ذكر الله تعالى البون الشاسع بين شيئين متباعدين يترك لك الجواب لوضوحه، وهذا أسلوب عربي في لغة العرب تتكلم به العرب. إذا بينت لك أنا في العربية الفرق الكبير والبون الشاسع بين شيئين وسألتك هل يستويان، فلا حاجة إليه، فالجواب ظاهر من السؤال. شيء من قلت لك هل يستويان بين أنهم لا يستويان. إذا الجواب هل يستويان مثلا، الجواب لا. أفلا تذكرون، ما تعالى يقول للكافرين أفلا تتعظون بما ذكر للكافرين أصالة، أفلا تذكرون يعني أفلا تتعظون، أفلا تعتبرون بما سبق، بما سبق من بيان حال الكافرين والمؤمنين، وبما سبق من بيان البون الشاسع والفرق الكبير بين المؤمنين والكافرين. أفلا تتعظون فترجعون وتتوبون إلى الله رب العالمين. هذا والله تعالى على وعلم وشكرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.